حياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك بالحب معايا وتعب وتعب الشوق وياك وياك وياك وياك وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك وقولوا بالحب معايا وتعب وتعب الشوق وحياتك وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك قولوا بالحب معايا وتعب تعب شوياك وياك وياك وياك ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي أفضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك قولوا بالحب معايا وتعب وتعب الشوق وياك وياك وياك وياك